بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد إن شاء الله، يعني أقسم الله بهذا البلد يعني بمكة البلد الحرام، البلد الحرام المحرمة يؤمن فيها الطير والإنسان والقاتل ويؤمن فيها كل شيء، آمن فيها من دخلها كان آمنا، والمشركين يعني بيأمنوا فيها الطير من دخل حتى لو قاتل أبوه ما هو قاعد بالحرم، المشركين مؤمنين بالبلد الحرام إنهم حفظنا حد يعتدي فيه ولا يتخذ إثم ولا جريمة فيه، قال أقسم الله بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد. قال أما أنت يا محمد هل استحلم حرمتك في هذا البلد؟ قريش ما راع حرمتك مع أن بيأمن الطير فيها والقاتل والسارق ويأمن فيها كل شيء من دخلها كان آمن، أما أنت قال ما أمن حرمتك ما أمن حرمتك أخاف النبي وطردوه واشتري قتلوه ويعذبوا أصحابه ما أنتم ما لكم حرمة كل شيء بيأمن فيها أنتم المشركين والعرب كلهم يعني هم مؤمنين بحرمة البيت الحرام حقيقي يقتل فيه ولا حمام ولا طير ولا يفزع ولا يفزع حتى الطير ولا حمام ولا مؤمن بذا بيحافظوا على حرمة اليوم على العرب كلهم مشركين حتى كما حد جاء واحد من أهل مكة وسافر ما يتعرضون العرب جمعه يقول هذا من أهل الله ولا حد يتعرض لحرمته بيسافروا قريش الشام واليمن رحلة اشتاء أصلا ما حيتعرض لهم من العرب يصلوا لما حضروا ويقوموا جديدة العرب ويروحوا يسافروا الشام ما حيتعرض لهم وبقية قبائل العرب ما بلا من روح واحد شلوا قتلوا شلوا منه غير بعضهم على بعض وقتلوا بعضهم بعض ويذهبوا بعضهم بعض ويغزوا وقريش لا آمنوا منه لأنهم أهل الحرم أهل البلد الحرام وقريش كذلك ما بيقربوا حتى البلد الحرام من جاجة وله قلوا لا قاتل أبوه ناقل ما هم هذي له ولا مفزع له ولا محبوف له ها أقسم الله هذا البلد قالوا ما جاء محمد أسأل له حرمتك خرجوا وأخافوا وأفزعوا واشتروا قتلوه ولي أخرجوا من الأرض ووالد وما ولد وأقسم الله بالوالد وما ولد أقسم الله بآدم وذريته لقد حضرنا الإنسان في كبد أقسمهم جمع أهل يستقروا في محل في قدرة الله إن أصلاً حلقهم من طين وبتة وبر الأرض رجال ونساء من بداية آدم لقد تفكروا في بدء الخليقة الله قادر على التعبان الوقت لقد حلقنا الإنسان في قبل ما هذه فسرها لقد حلقنا الإنسان في قبل يعني فسرها مثل لقد حلقنا الإنسان في أحسن تكوين بل ما هو واضح تفسيره ذا أنه في قبل يعني في علا ومشقة وتعب بكابد أشياء في مرحلة عمره يعني مثل عبوهم وأحزان وأمراض وسفر وحضر وفقر وغنى لما يموت كابد أمر معيشة وتعيبة وصراع أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يعني بيحسب الإنسان الكافر يعني بيتعاظم مع الجهد حدهم قريش ما بيتعظموا انفسهم بيستكبروا في الارض بيقولوا ان ما عاد عليهم شيء ولا جهد احد لهم وهم قد عصوا النبي وكفروا واستحلوا حرمه نبيه بيؤمن في البلد الحرام كل شيء الا نبيه قال الله هم قدرين ما جهد احد لهم بلى احنا بل يعني ان الله قادر عليهم ويعذبهم بسبب ان كذبوا بنبيه وارتهكوا حرمته عندما جاء من حد قادر عليهم الله قادر عليهم يعذبهم ما بلا ان الله حليم وغفور ورحيم ما بيعاجل عباده برقمته يتأنى بهم لعلهم يتوبوا لعلهم يرجعوا الى الله يمدد لهم في اعمارهم ويصدق عليهم نعمته ويمدهم بالنعم لجلهم لجل اكمال الحجه عليهم لا يقولوها يا الله ما حليتنا ولا ما حليتنا نتراجع يقول أهلكت مال لبدا يعني مثلا طبيعة الإنسان الكافر اتحكى الله عن كيف كان طبيعة قريش يعني كان بيتفاخروا بكثرة المال وكثرة نعم الله عليهم لكن ما بيشكروا نعمة الله بيقول قايل لهم قد أهلكت مال لبدا يعني متلبد متراكم بعضه فوق بعض من كثرة ما قد أنفق، يعني من كثرة ما جمعه، ما بيشكر الله على ما أنعم الله عليه ويقول الحمد لله رب العالمين. أيحسب أن لم يره أحد؟ قال أيظن هذا الإنسان الكافر إن الله ما هو مراقب له شهيد على أعماله، وأنه يحصي أعماله عليه ويعجازه على أعماله. ألم نجعل له عينين؟ يعني فما بالهم غافلين عن اليوم الآخر وعن وعيد الله، وأن الله يعذبهم على ذنوبهم عن إعراضهم عن الله وتكذيبهم بنبيهم وانتحاك حرمة نبيه تكذيبهم باليوم الآخر. يالله ألم يفكر الإنسان في نفسه أول شيء، ألم نجعل له عينين؟ خلقنا له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يعني دللنا على طريق الخير وطريق الشر وطريق الهدى وطريق الضلال. فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة. قالوا ما تجاوز العقبة هذا الإنسان، يعني ما فعل حسنة عظيمة، ما فعل الحسنات العظيمة، يعني ما رضي وما أدرك ما العقبة. فكر عقبة، يعني العقبة التي سماها الله عقبة لأنها شديدة على الإنسان. فكر عقبة، لا تجعل عقبة كان عبد جبه عبيد، وأمر الله بأطلع بعتادهم من عتد عبد باين عند الله من جمع عليهم، لكن عقبة كبيرة جل عبد ثمنه غالي وكبرة شيء فرسهم، يعني ما صبرت الله على ذلك الذين مؤمنين بالله وثوابه وراجي من الله بأيديهم ثواب عظيم. ما كافر لا ما سيرزوا عقبة ولا فعل ولا فكوا رقبة، يعني ما فعلوا حسنات، ما هم من فعلوا حسنات. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني من ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة. وهذا من العقبة أنه يطعم في يوم شديد، في يوم شديد يعني في وقت شديد ومجاعة شديدة، يتيم يطعم يتيم ذا مقربة، يتيم اللي هو من قرابته، ولا مسكين فقير ذا مقربة إذا أصدق حقه على التراب مش انتهى فقر. يعني قال ما فعلوا هذا، ما صنعوا هذا الصليب وهذا الحسنة العظيمة ذي ثوابها عند الله كبير. لا فكوا رقبة ولا أطعموا يتيم ذا مقربة ولا مسكين ذا متربة، يعني يطعموا في وقت مجاعة جدا، ولما وقت الخير ما هي حزنة في بشر قد الذي يعدها الغنم ماذا الحمد. ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة. قال اشترط، يعني ما هي عقبة ومقبولة عند الله فك الرقبة والإطعام إلا جاءهم من الذين آمنوا، ما هي مقبولة إلا من المؤمنين الذين آمنوا بالله واليوم الآخر. ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر، عجيب تواصلوا بالصبر على طاعة الله وتقوى، وتواصلوا بالمرحمة، وتواصلوا بالتمسك بالدين، تواصلوا بالإيمان بالله، وتواصلوا يعني بيحط بعض على الإيمان بالله والإيمان بنبيه والتصديق بالقرآن والتصديق باليوم الآخر. أولئك أصحاب الميمنة. هذا لا أي تواصلوا بالرحمة، لا جرحنا نصلناك الله رحمة للعالمين. أولئك أصحاب الميمنة، هذا لا أصحاب اليمين، أصحاب الفوز يوم القيامة والجنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أصحاب جهنم، عليهم نار موصدة، عليهم نار موصدة مقلقة، موصدة أبوابها موصدة مقلقة عليهم، ما عاد تفتح